من شروط أخذ الزكاة أن لا يكون المسكين والفقير وغيرهما من الأصناف الثمانية التي ستأتي، إلا إذا كان مؤلفا فهو محل بحث ونظر، أن لا يكون من ذرية بني هاشم، قيل ومن ذرية المطلب. وقد تقدم أن في المذهب في هذه المسألة قولين في تحديد الآن، وفي مختصر نفسه ورد بني هاشم لا المطلب، ورد أيضا والمطلب. إذن ففي المسألة قولان. على كل، فإذا قيل بأن بني هاشم هم الآل فقط حرمت عليهم الزكاة وليس الصدقة، سنكون محررين لمحل الكلام، الزكاة وليس الصدقة، لأن صدقة التطوع على القول الراجح تجوز للشرفاء لآل البيت على القول الراجح، لا مسألة خلافية، ولكن الراجح أنها تجوز لهم. أما الزكاة فلا تجوز، هذا هو الرأي المنصور. لكن بعض الفقهاء ذهب إلى التفصيل فقال إن المنع هنا مقيد بما إذا كانوا يأخذون خمس الخمس الذي لهم في أصل المغانم، أو إن لم يأخذوا من بيت المال، وهذا كله الآن غير موجود، فالمنتسبون إلى البيت لا يأخذون خمس الخمس، لأن وين هو خمس الخمس حتى يأخذوا، ولا يأخذون شيئا من بيت المال أيضا. إذن فعلى هذا فإنهم من أهل الاستحقاق للزكاة، هذا رأي بعض الفقهاء. وقال قوم بأنه لا يجوز أن يأخذوا الزكاة حتى يصل بهم الأمر إلى درجة حل الميدان الخطر. وبعض الفقهاء خفف فقال إذا وصل بهم الحال إلى حد الضرورة، يعني الحال التي يجوز لهم فيها أن يأكلوا الحرام، وهو في حالة ما إذا خافوا على أنفسهم من الموت أو من لحوق ضرر بالبدن، أن علامة الضرورة منها من علامة الضرورة الشعور بإمكان تلف النفس أو تلف عضو في الجسم، فإذا انتهى بهم الأمر إلى هذا الحال يأخذون من الزكاة، هذا ما تقرر في هذه المسألة. وهذا كله في الحقيقة إذا كان النسب ثابتا، إذا كان النسب ثابتا على الحقيقة، أما فقط أن يكون ذلك على وجه الاحتمال، على وجه الاحتمال البعيد، كما نرى اليوم من أن الناس جميعا يدعون بأنهم شرفاء، ما من قوم تحدثهم إلا ويقولون إننا من الشرفاء، ثم يذكرون لك من ينتسبون إليه، وهذا لا يعوز أحدا، فإن كل إنسان يمكن أن يأتي بالأسماء ويلصق بعضها إلى بعض ثم يقول أنا أنتسب لفلان، حقيقة هذا الأمر مشكوك فيه، لأن إذا نظرنا بقوانين النمو البشري وبقوانين الطبيعة فإننا نجد أن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا بهذه الكثرة، ألا يموتون بالطاعون كسائر البشر؟ ألا تقع عليهم الفتن كسائر الناس؟ لا يموتون في الحروب؟ إذا كان هذا هو الحال فلا بد أن يكونوا جزءا قليلا ممن يسكن هذا البلد، لأن البلد فيه ملايين من البشر قبل أن يدخله الإسلام. شمال إفريقيا كان فيه أمم، وأكبر أمة فيه أمة الأمازيغ، تمتد إلى تخوم إفريقيا وإلى آخر ما هناك إلى مصر. فإن ذهب كل هؤلاء وإن اندثر وبقي الشرفاء رضي الله عنهم وحدهم لا يمكن. خلاصة الكلام لأنه بقوانين النمو البشري وقوانين الطبيعة هذا فيه شك كبير. وعلى كل النبأس إذا ثبت أنهم من الشرفاء وادعوا أنهم من الشرفاء لا يعطون من الزكاة، خلاص صلهم هذا، قالوا إحنا الشرفاء إذا لا زكاة لكم، هذه الفائدة بنو هاشم. ولكن حقيقة ما به الفتوى في هذه البلاد هو هذا الذي ذكر من التفصيل، أنهم إن كانت لهم حاجة ولم يأخذوا من بيت المال فأعطى لهم الزكاة. هذا هو الذي به الفتوى وبه كان يفتو الناس في هذه الأقطار. قولون إن لم يعطوا فلهم الحق في الزكاة، هذا الذي استقرت عليه الفتوى، يعني فتوى العملية وليس في الأوراق الذي يفتي به الفقهاء ويأمرون به الناس، هو هذا الذي استقرت. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني كحسب على عدين، مما أيضا لا يجوز أن تحسب الزكاة على شخص عديم فقير. والمقصود بالعديم هنا هو الذي لا يملك ما يجعله في مقابلة الدين، هو العديم. إذن فهذا التفسير تفسيره مراد وليس تفسيرا لغويا ولا اصطلاحيا، وإنما هو تفسير مراد. ما المقصود بالعديم هنا؟ هو الذي لا يملك ما يجعله في مقابلة الدين. فإن كان يملك ما يجعله في مقابلة الدين فإنه تحسب عليه الزكاة. مثلا شخص لك عليه دين، مثلا نقول 10 دنانير، المكتوب الدنانير أنها هي التي بها معيار، ثم تقوم بها المال الذي يوافقها إن كنت تزن في الزكاة بالفضة، فأنت تنظر في هذا نصف الزكاة أو كذا. هذا الشخص الآن لك عليه هذا الدين، ولكن إذا نظرت في هذا الدين الذي عليه تجد أن له ما يبيعه. يمكن مثلا أنت لك عليه مثلا دينار أو نصف دينار على الأقل، قولوا نصف دينار حتى تكون الصورة منتظمة مع الفقه. لك عليه نصف دينار، ولما ذهبت إليه تنظر في حاله وجدت أن له ما يبيعه، عنده آلة يبيعها، عنده أرض، له أتواب، له زربيات في البيت يمكن أن يبيعها. لو أنك طلبت منه هذا المال فسيبيع هذا الشيء وسيؤدي ما عليه. في هذه الحالة يجوز إسقاط الزكاة عليه. وتقدم أن هذا مشروط بأمور ثلاثة. الأول أن يكون فقيرا أو مسكينا. الثاني أن يكون هذا الشيء الذي عليه له بال أن لا يكون تافها، 100 درهم، بحال 100 درهم، بحال 150 درهم، عدم على هذا تافي، هذا تافي بميزان العصر تافي. نعم، إنه إذا نظرت الآن في قدره تجد أنه لا يساوي ربع دينار، ما تحت ربع دينار ممكن نعتبره تافهًا. دينار كم يساوي الدينار الآن؟ 8، تافه الدينار من جرام؟ 4 أربعة وشي حاجة، نعم، 4 جرام، وشي 4 جرام مضروب 28,000 ريال، الربع ديال 28 شنو هو؟ الربع هو 7 7 هذا نفسه هو الذي سيكون سافيا. نفسه هو الذي سيكون سافيا. أن ربع دينار ما فيش قطع وكذلك يشترط في النكاح، فمتحته يعتبر تافيا. ويمكن أن لا تنظر إلى هذا وتنظر إلى العرف، يمكن أن تحكم هذا المعيار فتنظر إلى ربع الدينار فمتحته فهو تافي، ويمكن أن لا تحكم هذا وإنما تنظر في عرف الناس بحسب البلدان، أن من الناس من يكون عندهم هذا القدر عاليا ربع دينار، ومنهم من يكون عنده ربع دينار نفسه تافها لا يساوي شيء. ولكن من الأفضل أن تأخذ هذا ميزانا، فما تحت هذا الربع يعتبره تافها فلا تدخله فيما يسقط من الزكاة، يسقط من الزكاة. هذا هو الراجح. ولا بد أن يكون فقيرا مسكينا، أن يكون له ما يقابل هذا الدين، عنده ما يمكن أن يبيعه. ولماذا قالوا أن يبيعه؟ لأنه لو كان عنده مال وما طال به فهذا ظالم، ظالم. ثانيا أن لا يكون هذا الشيء تافيا. هذه الشروط الثلاثة، هكذا تسقط الزكاة إذن بهذه الشروط الثلاثة. ولكن ينبغي أن لا يفتح هذا الباب على هكذا، لأن الناس سوف ينتفعون بزكواتهم بهذا الاعتبار، فيقول لك عندي مثلا حانوت أبيع فيه وعندي جملة من الزبائن، مثلا 10 الزبائن ولا 20، فيقول كل هؤلاء الزبائن فقير فقراء، هل يمكنني أن أحسب ما عليهم ويسقطوا في الزكاة؟ يمكن. يقول لك هذه تسقط على ذلك 20 ولا ذلك 10 ما عليهم من الديون، وإذا حسب ما عليهم يجد أنه لا زكاة عليه، خلاص يبقى هذا الشخص على هذا الحال. لا بد أن ننظر في المسكين والفقير قيدا في هذا الموضوع، حتى لا يستغل الدائنون هذا الأمر في إسقاط الزكاة عن أنفسهم. فهمتم أن إذا لم يضبط بالمسكنة والفقر على الوجه المطلوب فسيستغله الدائنون ويسقطون الزكاة على أنفسهم بهذا، بناء على أن يسقط الزكاة على العديم، على من يملك ما ينوبه ما يقابله يجوز، ومن ثم يسقطه هكذا. أما الغني فلا يمكن أن تسقط عنه الزكاة، ولا بد من النظر كما سبق أن ذكرنا في حقيقة الفقير والمسكين، وكذلك الغني بحسب الأحوال التي تعرض للناس وبحسب البلدان، وهذا أمر لا بد منه. وإذا فإن الشريعة حينئذ لن تنزل على وجه الشرعي، ومعلوم أن مما جعل المذهب الظاهري يسقط أنه أدى إلى أن تمحى مظاهر الشرع في الأرض، فلذلك الفقهاء تركوه، ليس كما يقول البعض إنه يؤصل بالسنة، إنه يحب النصوص ولذلك الفقهاء انفلتوا. لا، ليس هذا هو سبب الهجران مذهب الظاهر. مذهب الظاهر أراد الشرع أن يزيل أمرا بفعل فيقبله، ثم يبيح 20 فعلا يؤدي إلى نفس المحظور، إلى نفس المحظور إلى نفس المحرم، إلى نفس الآفة. فإذا قلت له مثلا الأصناف الستة فيها الربا، نعم فيها الربا، قلت له والطعام الذي يساويها أيضا أليس فيه ربا؟ وليس فيه ربا. فإذا نظرت في هذه الأعيان الستة تجد أنها محرمة لما ينشأ عنها من الاستغلال للحاجة وامتصاص دم المحتاج واستغلال فاقته، والشرع منع ذلك من أجل دفع هذا الضرر، هذا هو السبب. فإذا أبحنا الربا في غيره من الأطعمة ماذا سيقع؟ ستقع نفس المحظور، أن الناس سيأتون ويستغلون حاجة هؤلاء المحتاجين بذلك الطعام الذي ليس فيه الربا، فيتوسلون إلى ذلك المحرم، وحينئذ تلغى الشريعة من وجه الأرض. فأين ستنزل إذن شريعة الأرض؟ كيف تنزل شريعة الأرض بين المتعاقدين؟ إذا كنا لا نراعي مقاصد الشرع ولا علله ولا حكمته، كيف يمكن أن تنزل شريعة الله؟ كيف نرفع البغضاء والشحنة؟ كيف نرفع الاستغلال إذا لم نعمم؟ يجب على الدارس الفقهي أن يكون على بصر بأنه إذا رأى أن الشريعة قد انفلتت عن مقاصدها وعن حكمها، يجب أن يعلم بأنه يوجد خطأ في الاجتهاد أو في النظر. ولذلك إن أدخل الغنية في هذا الذي تسقط عن الزكاة هذا غلط، وسيؤدي ذلك إلى أن تقلب الشريعة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقارهم، وستسر حينئذ تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى أغنيائهم، فإن هو الدين ستزول الشريعة بهذا الاعتبار. وأن الشريعة لباس، لباس يلبس، فلا بد أن تجده في القول، ولا بد أن تجده في التصرف، لا بد أن تجده في الاعتبار، لا بد أن تجده في السلوك، لباس يلبس. فكل فعل أوتي لا بد له من لون الذي شرعه الله تعالى ليكون قائما به. ذلك لا تجوز إسقاط الزكاة إلا على فقير مسكين فقط، فنبقى مع أصل الشريعة في شرعية الزكاة. هذا هو الأصل. فرع الثالث، وجاز لمولاه، هل تجوز الزكاة لمولا الآل؟ يعني الذين أعتقهم الآل، أعتقهم بنو هاشم، ما يجوز أن تعطى لهم الزكاة؟ في ذلك خلاف بين المالكية. الراجح الذي نقلوه عن ابن القاسم أنه تعطى لهم الزكاة، وخالف في ذلك بعض فقهاء المالكية، ومنهم مطرف وابن نافع وابن الماجشون وغيرهم، قالوا لا يجوز، وتمسكوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا ولا لموالينا، تمسكوا بهذا الحديث في هذا الباب. وهل هم من الآل؟ هل الموالي من الآل؟ ها؟ ليس من الآل على الرجل، على الرجل ليس من الآل، ولكن من الفقهاء من قال بأن الموالي من الآل في باب الزكاة، في باب الزكاة فقط، في باب أخذ الزكاة وليس في سائر الأحكام. ليس لهم الشرف ولا يتصفون بالنسب بسبب الاعتاق، ولكنهم عدوا من الآل في هذا الباب فقط، في باب أعطاء الزكاة. من الناس من قال ذلك، ولكن هذا رأي ضعيف لا يلتفت إليه لعدم وجود مقتضيه. فرع آخر، وقادر على الكسب، هل يجوز أن تعطى الزكاة للقادر على الكسب؟ جاءك شخص صحيح متين البنية فأراد أن يأخذ منك الزكاة بدعوى الفقر، هو الذي تعلق به الاستحقاق هو الفقر والمسكنة، هكذا ادعى، وأنت لما بحثت في حاله وجدته فعلا كما قال فقيرا، وجدته فقيرا مسكينا، هل تعطيه أو لا تعطيه؟ ذهب المالكية إلى جواز الإعطاء له بناء على أن مناط الحكم قد قام به وهو الفقر أو المسكنة، فقر أو المسكنة هكذا. ثم تذكر بعد ذلك الشروط التي تقدمت، أن لا يكون له منفق عليه، أن لا يكون له مرتب يأخذه كل شهر، إلى آخر ما تقدم من الشروط. فإذا استكمل شرائط الاستحقاق فإنه يجوز أن تعطى له الزكاة ولو كان قادرا على الكسب ولو ترك الكسب اختيارا. ولذلك لا يفرقون في هذا الباب بين من ترك الاكتساب عن ضرورة واضطرار ومن تركه عن اختيار ورغبة، فإنه يعطى من الزكاة، لأن الشرع لما قال الفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين أطلق اللفظ فكان مؤثرا، ولا يلتفت حينئذ إلى هذه القيود، لأن القيود لا تفرض إلا بدليل خارجي. هكذا قرر المالكية. وخالفهم الشافعية في ذلك، فقالوا إذا كان الشخص قادرا على الاكتساب فإنه ينزل منزلته المكتسب. والقاعدة تقول من استطاع أن يملك فإنه يعد مالكا، كذلك هذه قاعدة فقهية، من استطاع أن يملك عد مالكا، هذا الشخص يستطيع أن يملك، ولكن أن يستطيع أن يملك، فإن تعذر عليه ذلك فلا كلام فيه أنه يستحق. وذهب إلى هذا القول من المالكية يحيى بن عمر، أليس كذلك؟ نعم. ويحيى بن عمر هذا من علماء الأندلس، استقر بسوسة بتونس، وكان قد ارتحل إلى المشرق دهرا ثم رجع فنزل تونس، وكان قاصدا صحنون، فدخل عليه فوجده رجلا أشقار يحرث بستانه، فقال الله لقد ضيعت هذا السفر، أو كما قال تركت العلماء في المشرق وجئت عند هذا الشخص، لا حول ولا قوة. وجده فلاح، من المعروف أن الإمام سنون لا يأخذ من أحد شيئا كما هو معروف، هو دائما مستغن، وكان يأخذ معاشه من بستانه، له بستان فلته ويقوم عليه ويسقيه ويعيش منه، ولا يأخذ من أحد شيئا، لا من مال بيت المال ولا من غير بيت المال، ولذلك دائما مستعد ليترك القضاء لأنه كان قضية، فإذا ما طلب منه شيء لا يرضي الله يترك القضاء ويذهب إلى فلاحته. وكان شديدا في الفتوى، وكان شديدا في القضاء على الوجه الذي تقتضيه القواعد، ولا يخاف في الله لو منتدعي. يحيى بن عمر دخل إلى البيت فتكلم في الفقه، فتعجب منه ومن استحضاره وسعة اطلاعه، ابن عمر فأخذ ما أخذ، ثم الصوت نسوسة ونشر بها من العلم ما نشر. على كل حال فهذا من علماء من أئمة المذهب، ولكنه ليس مشهورا كأصبار النقاشي وكذا، ويقال بأنه أول من كتب فقه التجارة في الإسلام، على ما أظن أول من كتب كتابا ضبط فيه فقه التجارة في الإسلام يحيى بن عمر. أن هؤلاء العلماء عندهم طبيعة الإبداع في وضع المعارف والعلوم التي تحتاج إليها الأمة. إذن فقال أيضا، هو أيضا يقول لا يعطى من يقدر على الكسب، والأصل في هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لغني ولا ذي مرة مكتسب. قد اعترض بعضهم البارحة فقال إن مكتسب لم يروى، وإنما الذي روي هو ماذا؟ لذي مرة سويين، ولكن ثبت في نهاية الأمر أن في هذا الحديث أيضا هذا الوجه الذي ذكر، لا تحل لغني ولا ذي مرة مكتسب. نعم مكتسب هنا لا يمكننا أن نستدل فيها في هذا الباب إلا إذا حملناه على المجاز، لأنه إذا حملناه على الحقيقة ما هو المكتسب؟ هو الذي قامت به صفة الاكتساب على التحقيق. وهذه المسألة طرحت في الأصول وكثر فيها البحث، متى تطلق الصفة حقيقة على المتصف بها؟ هل تطلق عليه مطلقا سواء اتصف به في الزمان الماضي وفي الحال وسيتصف بها في المستقبل، أو لا ولا تطلق حقيقة إلا على من اتصف بها في الحال؟ مثلا رجل كان يكتسب البارحة، هل نسميه مكتسبا ولكنه اليوم لا يكتسب، هل نسميه مكتسبا؟ هذا محل بحث ونظر. ورجل يمكن أن يكتسب يعني فيه صفة التهيؤ والاستعداد، هل نسميه مكتسبا؟ هذا محل بحث ونظر. هي أحكام الموصوف؟ نعم أحكام الصفة هي أحكام الموصوف؟ نعم ممارسة الله قال بأن أحكام الصفة تتعلق بأحكام الموصوف مثل ماذا؟ كمثل ماذا؟ ذكر القرافي مثل النهي عن الصوم عن؟ عن صوم أيام معدودة وأتى بهذه القاعدة أحكام الصفات لا تتعلق بالموصوف. وكلنا بوجهنا أن نعلم السياق وأن نعلم الجزئية وما المقصود بالصفة وما المقصود بالموصوف وله في مقام العبادات وفي مقام المعاملات وهذه من المناطات التي فيها تشكيك واللي فيها تواصل فيها اشتراك الأمور لابد أن تكون معلومة بأعيانها حتى إذا وقع الكلام فيها وقع فيها الكلام على وجهها وبدتها فنتحدث عن شيء لا نعلمه. مهم إذا قلنا مثلا زيد قائمون هل نقول قائمون البارحة إذا كان قائما البارحة نصف بأنه قائمون؟ لا. وإذا كان سيقوم غدا هل نسميه قائمون؟ لا. إنما يسمى قائم إنما يتنطلق عليه لفظة قائم إذا كان في وسط نطقه ماذا؟ قائما متصفا بالقيم وهكذا المكتسب هذا لا يكتسب الآن فهل نسميه مكتسبا وهو الآن جالس عاطل لا يفعل شيئا؟ لابد من تفسير اللفظة بالمجاز بناء على القول الصحيح أن الموصوف لا يصف بالصفة حقيقة إلا إذا كان قائما به في الحال هذا ليس قائما به في الحال يمكن أن تقوم به في الزمن الآتي وهذا كتسمى المجاز الموصل إني أرانية عصير خمرا وشذي عصير الخمر ماذا يعصير العنب ولكن قال بأنه سيؤول إلى الخمر إلى الخمر هذا مجرد مرسل فلا يمكن أن إذا كان أحد سيناقش في هذا المكتسب فإن له فيه مدخلا من هذا الوجه وهو أن يقول بأن المكتسب هو الذي يكتسب الآن يدخل الآن الكسبة أما هذا الذي هو متهيئ فهذا ليس مكتسبا من الحقيقة. هذا ما يتعلق بهذه الفروع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى قوله وقادر على الكسب أي على تكسب ما يكفيه بصنعة تارك لها وغير مشتغل بها ولو كان تركه التكسب بها اختيارا على المشهور خلافا ليحيى بن عمر القائل لا يجوز دفعها لقادر على التكسب. وفي المواقع عن اللخمي عند قول المصنف أو صنعة إن للشخص ثلاثة أحوال إحداها أن يكون له صنعة مشتغل بها يقوم بها عيشه فهذا إن كان تكفيه وعياله لم يعطى وإن لم تكفيه أعطي تمام كفايته وإلى هذا أشار بقوله قبل أو صنعة. الثانية أن لا يكون له صنعة أو تكون وكسدت ولم يجد ما يحترف به فهذا يعطى. الثالثة أن يجد ما يحترف به لو تكلف ذلك بأن كان له صنعة مهملا لها وغير مشتغل بها اختيارا وهذا محل الخلاف هنا. وهكذا في نقل التوضيح عن اللحمي أيضا انتهى من البناني. لا مفهوم للحرفة هنا بل عمل كيف ما كان مش لابد أن تكون له صنعة حتى لو كان له عمل فإنه أيضا مثل الصنعة بلا فرق في هذه الأحكام. نعم ثم قال رحمه الله وجاز دفعها لصحيح قادر على الكسب ولو تركه اختيارا ومالك نصاب أو أكثر حيث لا يكفيه لعام. هل يجوز أن يعطي للشخص من الزكاة إذا كان يملك نصابا من المال عنده مثلا في جيبه ما يسمى نصابا في زمانه تقدم في أول الباب أن العبرة بقوة العام ولا يلتفت إلى مقدار المال وإنما ينظر إلى ما يكفيه طول السنة فهذا هو المعيار. أما كون ما ستعطي مثلا نصابا أو أكثر من نصاب فهذا لا يلتفت إليه إنما الملتفت إليه هو أن يعطى ما يكفيه في السنة فإذا كان ليس له شيء وصار فقيرا وأعطيته ما ينفقه السنة كلها فهذا جائز وإن كان له مال يكفيه نصف السنة فأعطيته ما يكمل به السنة كلها فهذا جائز. ولا ينظر إلى مقدار المال، وإنما ينظر إلى الكفاية، أي ما يغنيه طول السنة فيما هو معتاز له في لباسه ومعاشه وما يتقوم به حاله مما هو من الضروري. هذا هو المعيار. ربما يقول الإنسان مثلا سأعطي لفلان مثلا 10 ملايين، هذا تجاوز النصاب عدة مرات. فإذا نظرت إلى هذا المعطى له وجدت بأنه يحتاج إلى أكثر من هذا المال، أو يحتاج إلى هذا المال في السنة كلها، ربما عنده أمراض وعنده عيال وعليه كراء والمعاش وأمور أخرى، فإذا جمعت هذا كله ونظرت فيه تجد أن ما يكفيه كثير طول السنة. هذا يعطى بقدر ما يغنيه طول السنة، سواء كما سيأتي كان قريبا أو كان أجنبيا. بعض الناس يستشكل هذا الأمر في الأقارب بناء على ما سيأتي من أن القريبة لا يجوز أن يخصص بالزكاة كلها، أو لا يكره أن يخصص بالزكاة كلها. ولكن الصحيح هو هذا الذي تقرر هنا، لأن الشخص يمكن أن يدفع له نصاب الزكاة وأكثر من النصاب، والعبرة في ذلك بما يكفيه طول السنة، وهذا هو المعول عليه، وقد تقدم بيان ذلك فيما سبق. سؤال: ماذا لو كان غنيا بذلك فأصبح غنيا، لو أعطاه ذلك المال الذي أكثر من النصاب فأصبح من الأغنياء بمعيار من المعايير؟ لا يضر ذلك، لا يضر أن يكون ما يعطى للشخص من الزكاة يرفعه إلى صفة الغنى، لا يضر. والمثل أخرجته من الفقر إلى الغنى بالزكاة، تظن أن هذا ممنوع؟ هذا مطلوب، لو وجد لك الأفضل بما فيه من إغنائه وكفه عن السؤال، هذا مطلوب، لا يضر ذلك. إذن فيعطى هذا الذي ذكرته. عندما عرفوا الفقير قالوا لا يملك قوت عامه، نعم، وعبروا بالقوت، هل له مفهوم؟ ما يتوقف عليه معاشه، عنده مثل ما يأكله ويشربه وما يتقوم به في حياته، كل ما هو ضروري. وهذه كلمة ضروري الآن يجب أن ينظر فيها باعتبار حال الإنسان، حال الإنسان. إن مثل من الناس ما تعتبر ضروريته زائدة على ضرورية الآخرين، مثلا المريض أن ضروريته ليست كضرورية الصحة، والرجل الذي له مثلا عمل معين كالإشتاء مثلا أو ما شبه ذلك من وظائف الدين ليس كغيره، ومتى يحتاج إلى الكتب ويتوقف عليه ويتوقف ذلك عليك العمل على مراجعة الأحكام في تلك الكتب وغيرها، هذا لا يمكن أن نقول بأن الضرورية عنده أكل وشرب، لا يمكن. إذن فكلمة الضروري إذا أطلقت فلا بد أن تحدد بحسب الشخص، بحسب البلدان، بحسب الأزمنة التي فيها الحديث، لا بد من ذلك. وهكذا مثلا إذا كان في البلد التعليم العام مجانا، لكن شخص يريد أن يدخل أبنائه إلى مدرسة خاصة فيدفع، لا ليس ضروري، هذا زائد على الضرورة. زائد على الضروري، نعم، زائد على الضروري. إذ أقصى ما قاله في ذلك الذي قالوا بأنه يجوز له أن يملكه هو أن يعطوه مثلا ثمن الخادم ومهر الزواج، هذا أقصى ما قالوا بأنه يجوز، ولم يذكر أحد هذه الأمور التي تعتبر فوق الضرورة والحاجة. إذا أراد أن يزيد ممكن له أن يزيد ما به يتعفف ليكون به عفيفا، ممكن مثل مهر الزوج أو خادما يخدمه، ممكن. وما سوى ذلك فلا يدخل فيما يعد من القوت ولا من الضرورة. قوله: ومالك نصاب، أي وجاز دفعها لمالك نصاب أو أكثر ولو كان له الخادم والدار التي تناسبه، حيث كان لا يكفيه ما عنده لعامه لكثرة عياله فيعطى منها ما يكمل به العام وهذا هو المشهور خلافا لما رواه المغيرة عن مالك أنها لا تعطى لمالك النصاب. قال رحمه الله: وجاز دفع أكثر منه أي من النصاب. لا بد من إخراج الزكاة، الزكاة لا يمكن أن تسقط لمن عنده النصاب إلا إذا كانت دينا لغيره وليس له ما يقابله. إذا كان عنده نصاب وهو تحت يده وحال عليه الحول يجب عليه أن يزكيه، إلا إذا كان دينا لشخص ما وليس عنده ما يقابله، هذا هو الذي يسقط الزكاة وحده، لا بد من إخراجه. لا، ولو كان ذلك الزكاة لا يسقطها أن الإنسان يحتاج إلى ذلك الذي يخرجه من الزكاة. الزكاة تلزم يلزم أن تخرج من المال، ولم يرخص في ذلك إلا في حالة الدين الذي تقدم ذكر صورته فقط. ممكن أن يخرجها ويأخذها، لم يجوز له أن يخرج الزكاة ويأخذها. يمكن لهذا مثلا الذي عنده نصاب ولا يكفيه أنه مثلا يعطي الزكاة لعمر ويأخذها مثلا من خالد. يمكن أن يعطيها لهذا ويأخذها من هذا، لا بأس بذلك ولا حرج فيه، لأنه يعطي بوصف الوجوب الذي ترتب في ذمته ويأخذ بصفة الحاجة والفقر ولا شيء في ذلك. لا لا لا يجوز، هذا سيأتي الكلام فيه. لا ليش؟ ما معنى أعطاه لمن؟ لمن هو مثله عنده نصاب. إن لم يتواطأ على ذلك لا بأس به، إن لم يتفق على ذلك، فإن اتفق على ذلك فلا يجوز. إلى فساد الإخراج يجب أن يعيده. أما إن لم يتفق، مثلا رأى هذا شخص فقال هذا مسكين مثلي وما عنده لا يكفي طول السنة وهو عالم بحاله، فأعطاه الزكاة، ثم ذكى إذا يريد أن يخرج الزكاة فوجد عنده نصاب فقال أعطي لفلان مسكين هو أيضا لا يملك قوت عامه فيعطيه، فلا بس، ولكن بشرط أن لا يتفق على ذلك وأن لا يقصد ذلك، فإن قصده حينئذ بطل الإعطاء. هو قصد لذلك؟ نعم. قصده؟ نعم. أيوه، هذه هذه هذه ليس من الإخراج. كيف؟ هذه زينة هذه. أنت نوية ما تضعه في الجيب. هذا الذي قال بعض الناس يربيه كيف يمكن له أن يكون كسبا للمال، فقالوا كيف تفطر؟ قال أخذ الخبز وأقربه من الزيت ثم أرده، فضربه، قال لا، يجب أن تأخذه إلى جهة الزبدة هكذا هكذا، وماذا لو سقط في الزيت؟ يجب أن تأخذه حتى تقابله بالزبدة ثم تأكله. أما إذا فعلت هكذا في الزيت فربما يسقط، قد يسقط، هذا فيه إسراف. على كل هذا لا يجوز، كل هذه الأمور واضحة حقيقة، لا يجوز هذا الشيء. قال رحمه الله: وجاز دفع أكثر منه أي من النصاب، ودفع كفاية سنة. والعبرة حتى لا نكرر دائما هذا الكلام في كل أمر يعترض مما يتعلق بهذا الذي الكلام فيه، إذا كان الشخص لا يملك قوت يومه يعطى له الزكاة، كم يعطى له قوت السنة؟ لا يتجاوزه، لا يتجاوزه. هل يمكن أن نعطيه قوت سنة ومهرا صدق؟ ممكن، هذا ذكره بعضهم بناء على عمل التحفيف. أو هل يمكن أن يكون له أن يعطي النصاب مع مثلا دابة يشتري لأنه لا يستطيع أن يتحرك إلا بتنزل منزلة الخادم؟ ممكن، لكن هنا بحث فقهي أبداه بعض المالكية، وهو أننا لا نعطيه إذا كان له دار وله خادم حتى نعلم حال هذه الدار وحال هذا الخادم، نعلم هذه الحال بهذا الدار. مثلا هو يملك دار وهي تساوي مثلا آلاف الدنانير، تساوي مثلا ألف دينار هذه الدار، ويمكن له أن يسكن في دار تساوي 500 دينار، إذن هذا لا يعطي الزكاة، لأن تلك الزيادة التي في ثمن الدار فيها فضل صار بذلك غنيا ليس فقيرا. إذن الواجب على هذا أن يبيع هذه الدار التي هي بألف دينار ويشتري دارا مثلا بخمسمائة دينار ويبقى عنده خمسمائة دينار يكون بها غنيا. وقالوا مثل ذلك في الخادم أيضا، إذا كان هذا الخادم يساوي مثلا مئة دينار ويمكن له أن يستغني بخادم يساوي عشرين دينارا، يجب عليه أن يبيع هذا ويشتري هذا، لأن ذلك الفضل الذي يبقى يصير به غنيا. ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء، وهذا ملمح مهم في صفة الغنى، لأن إذا نظرت في هذا المثل تجد أن ما يملكه في هذه الدار أكثر مما يملكه هذا الذي أعطاه الزكاة، فكيف يمكن أن يكون هذا يملك ما يساوي هذا بقدر من المال ويعطيه هذا الذي هو الأقل منه مالا؟ سفت بعضهم إلى هذا الأمر ونظر فيه هذا النظر، قال إذا كانت هذه الدار لا يمكن أن يسكن أدنى منها خلاص يعطي الزكاة، وإذا كان من الممكن أن يسكن ما هو أدنى منها قيمة فلا يعطي الزكاة، لأن هذا الرجل له فضل زائد على هذا الذي يدعي بأنه الأملك، إذن فهذا لا يعطي من الزكاة، وهذا وجه يجب أن يلتفت إليه في هذا المقام. نعم. قال رحمه الله: ودفع كفاية سنة، فالمدار على كفاية سنة ولو أكثر من نصاب، فلا يعطى أكثر من كفاية سنة ولو أقل من نصاب. قوله: ودفع أكثر منه، أي يجوز أن يدفع من زكاته لفقير واحد أكثر من نصاب ولو صار به غنيا، لأنه دفع له بوصف جائز. وظاهر قوله: ودفع أكثر منه، ولو كان ذلك يكفيه سنين. وظاهر قوله: وكفاية سنة، أنه لا يعطى أكثر من ذلك، ففي كلامه تدافع. والجواب أن قوله: ودفع أكثر من نصاب، أي بشرط أن يكون كفاية سنة لا أكثر، كما أشار لذلك الشارح بقوله: فالمدار إلى آخره. وقد يقال إذا كان كذلك صار قوله وكفاية سنة مغنيا عن قوله ودفع أكثر منه، لأن قوله ودفع أكثر منه صار معناه ودفع كفاية سنة أكثر، سنة أكثر من نصاب، وهو فرد من أفراد كفاية سنة، لأنه صادق بنصاب وبأقل وبأكثر تأمل. قوله وكفاية سنة، يعني أنه يجوز أن يدفع من الزكاة للفقير في مرة واحدة من عين أو حرف أو ماشية كفاية سنة من نفقة وكسوة. وفي الحطاب عن الذخيرة: إنه إن اتسع المال زيد العبد ومهر الزوجة. قال المثناوي: وقيد السنة بأن يكون لا يدخل في بيته العام شيء. قال: وربما يؤخذ من هذا القيد أنه إذا كانت الزكاة لا تفرق كل عام أنه يأخذ أكثر من كفاية سنة، وهو الظاهر. انتهى من البناني. نعم، هذا الذي ذكره أبو عبد الله المثناوي أيضا يجب أن لا يمر عليه حتى ينبه عليه، وهو أنه إذا كان هذا قلنا كفاية سنة في المعنى أن هذا الشخص هذا هو الذي يمكن أن يدخل في السنة، أما إذا قلنا ليس عنده كفاية سنة اليوم ولكن بعد ستة أشهر أو بعد أربعة أشهر أو مهم بعد فترة من الزمان سيحصد، وربما يدخل الدورة وربما يدخل الشعير وربما يدخل غير ذلك إلى البيت، فهذا الآن لا يمكن أن نقول بأنه ليس عنده كفاية سنة. من يوصف بهذا الوصف هو الذي لا يدخل في إلى داره شيء مما يزيد على هذا الذي قيل بأنه قوت سنة. هذا أمر. الأمر الثاني: هل يمكن للشخص أن يأخذ مثلا لسنتين أو لثلاث سنوات؟ يمكن أن يأخذ إذا كانت الزكاة لا تفرق إلا كل ثلاث سنوات وكل عامين، إذا كان مثلا لا يفرقها المفرق إلا كل سنة كل عامين أو كل ثلاث سنوات خلاص يعطى له ما يقتت به ثلاث سنوات أو عامين، أن هذا هو ما يقتضيه النظر في هذه المسألة. لا يزال يلاحقنا المفهوم الشرعي للفقه لا يملك قوت ثانية، هل ينظر فيما مضى أم فيما يستقبل؟ هو دبا قوت ثانية هو ما العام الذي هو فيه فيما يستقبل، مثلا ينظر من اليوم الذي تفرق فيه الزكاة إلى اليوم الذي يقابله في السنة الماضية، هذه السنة المقصود بالسنة، مثلا من هذا رمضان إلى رمضان آخر هذا هو السنة، وليس التي مضت، المضت لا تتعلق بها الأحكام، المقصود السنة التي ستأتي، هذا هو المقصود بالسنة. مثلا الناس كانوا يعلمون أن الإنسان مثلا في البادية كان هذا مضبوط وعادي، إنسان يحرس مثلا وله شيء من الماشية، ما يأتيه من المعاش محدود معروف، إذا حصد وأدخل هذه الغلة فإنها تقوم، قال كم يمكن أن يقتات من هذا، فيقال مثلا هذه قد يقتات منها ستة أشهر، معنى ذلك أن هذا ليس عنده كفاية، لأن هذا هو المعتاد بقاؤه طول العام، هذا هو المعروف، هذا الذي عنده وهذا الذي يملكه. أما الآن نظرا لأن الأمور غير منضبطة فهذه المسألة فإذا ننظر فيها بحسب الزمان الذي نعيش فيه، لأن هذا زمن آخر، ولا بد من ضبط الفقير ولا بد من ضبط المسكين ولا بد من ضبط هذا المناك وهو قوت عامه بضوابط جديدة توافق أحوال الناس بحسب الزمان والبلدان وإن شاء الله، هذا هو المقصود. لكن هذا الذي تقرأ في الفقه هو هذا. في الحقيقة أن هذه مسألة اجتهادية ليس فيها نص شرعي، سبق أن ذكرنا ذلك في حديث مضى، أن الفقير والمسكين تحدده بالسنة والذي أقل من السنة ولا الذي لا يملك قوت السنة، هذا كله مسائل اجتهادية، ويمكن لذي النظر الفقهي المتمكن من المعايير في هذا الباب أن يبني مفاهيم جديدة للفقير وللمسكين، وأن يبني ما معنى قوت العام، أن دب قوت العام الآن لا يمكن أن نقول الشخص الآن يمكن أن يستغني عن هذه الأشياء التي تعتبر من الضروريات، قد تدخل إذن اعتبار أنها من الضروريات، فإذا أدخلت فهذا لا بد أن ننظر بأنه يزيد من المقادير التي تستحق في الزكاة، على كلها مسألة اجتهاد باسم الله. أن الطابع السلاحي حكم يعني في قوته، حتى لو فرضنا مثلا أن هذا الشخص عنده مثلا مرتب، يقول مثلا موظفين، وهذا المرتب في كل شهر دائما عليه ديون، يأخذ هذا المرتب ويفرقه على طرف للجزار وطرف للبقال وطرف لكذا وطرف لكذا، ثم لا يبقى له شيء، فهذا في الحقيقة لا يملك قوت عام، والدليل على ذلك هو هذا الدين. قد يقال إن صاحب المرتب يلحق بمن ينفق عليه من مالئ، نعم يلحق عليه باعتبار الأصل، لكن تبين بهذا الدين أنه لا يملك قوت عام، لأن هذا الدين ما جاء إلا من الضروريات، من القوت يأخذ شيئا من إلى الجزائر إلى البقاء إلى كذا فليبقى له شيء، وربما تتراكم عليه الديون. إذن ففي حقيقة الأمر أن هذا الأمر لا يخفى أن ضبطه الآن يعرف بمثل هذه الموازين، ما حتى لا في لحنا معروفة يمكن أن تعرف، حتى في المرتبات يمكن أن تعرف، واضح أن الموظف الآن وزرته محدودة، اللهم إذا كان كيشد رشوة حتى بالرشوة مثلا قد يكون فقيرا، إذا كنت ما كانش رشوة كبير يبقى فقير، قد يأخذ الرشوة ويأخذ المرتب ومع ذلك يكون عليه الدين، وخاصة أن هذه الأشياء ليست فيها البركة، كيف يا رب كيف بك في الله تعالى. محرما، إذن فهذا فقير، هل يعطى له وإن كان يأخذ الرشوة؟ لا يستعمل المال في المعاصي، إنما يستعمله في المعاش، وكيقمر أو ما كيقمر، هو لا يشرب معاصي وكيشرب الخمر ولا دابا هذا ما بقاش شيخ، هذا ولا غيبة، لا هذه مناطة للأحكام، مناطة تتعلق بها الأحكام. على كل أن إذا نظرت إلى الناس الذين يعانون الآن في أمور الضروريات ويحتاجوا إلى القروض ويحتاجوا إلى السلف وربما ارتمى في الربا، ما تسمي هذا تسمي غني؟ هذا الذي يرضى أن يضع رقبته للقروض الربوية مسكين راه بلغ به الأمر على درجة الفقر. إذا كان في حقيقة الأمر قد أتى ذلك، أتى هذا الأمر بضغط الضرورة والحاجة، لكن نبدأ نشير إلى أن الناس يجب عليهم أن يعلموا بأنهم ترفهوا ويصرفون الأموال هكذا بدون حاجة إليها ويصرفونها حيث لا يجب أن تصرف، هؤلاء أيضا لا يمكن أن نعتبرهم فقراء، إنهم من المسرفين. لتحديد مفهوم الفقر، نعم، لما قلت بأن المسألة اجتهادية لا شك أن الأمر تابعة توجد شرعية ربما تحكم على خلافها، هي المعيار الوحيد الذي يوجد والذي الآن سيشغله نظر الفقهي هو ما هو الضروريات. إذا استطعنا أن نحدد ما هي الضروريات نستطيع أن نحدد من هو الفقير، لأن مثلا إذا جعلنا من الضروريات بل باش نعرفوا شو إذا أدخلنا في الضروريات السيارة، أدخلنا السيارة في الضروريات وأدخلنا فيها المسكن، ومن الفقهاء من يقول بأنه من الضروريات، فما يقول إمام الحرمين في الغيات كان يعدونه من الضروريات كالخبز والماء، وأدخلنا في أيضا هذه الأشياء الأخرى التي زيدت، فإنه حينئذ سيقول من لا يملك كل هذه الأشياء زيد عليها الضروريات في الأكل والشرب واللباس إلى آخره، فسيكون حينئذ من لا يملك ثمن هذه الأشياء أو ما يكفيه قد يكون مسكينا أو فقيرا. لكن إذا أزلنا هذه الأشياء واقتصرنا على الأكل والشرب وضروري اللباس سيكون حينئذ الفقير هو لا يملك هذا فقط، ما يكفيه في هذا فقط، أما هذا وهذا فهو غير داخل في الضروريات. حددوا ما هي الضروريات تعرفون من هو المسكين ومن هو الفقير، هذا هو المعيار. والذي يظهر والله أعلم أن هذه الأشياء لا تدخل في الضروريات، وإنما المقصود هو هذا الذي تقوم به البنية، الطعام والشراب والدواء، هذا هو الذي يمكن أن نعتبر أنه من الضروريات، ويمكن أن يكون الكراء أيضا داخل لأنه تحصن به الأعراض، هذا هو الذي يعتبر فقط من الضروريات، هذا يمكن أن ندخله في القوت، لأن الفقهاء لا يدخلون الفاكهة وما جرى مزرعها في القوت كما هو معروف. هم نظروا إلى السنة وأن زكاة تصرف في سنة، هل يمكن أن يقال في هذا العصر بما أن المضار على الشهر في المرتبات في عند عموم الناس أن الزكاة يجب أن توزع مشاهرة؟ لا تسمى مشاهرة، لا يمكن تسمى مشاهرة. مثلا موظفون راتبه يكفيه 20 يوما في العشرة الأيام الأخيرة، هنا سيبدأ بالديون، هو سيحسب له شهر في عشرة الأيام الأخيرة لا يملك شيئا، زيد 20 أيام إذا عنده 120 يوم لا يملك فيها شيئا، فكذلك تعطى له في أول السنة. يعني دائما يبقى المعيار أنهم في السنة هي التي يعدونها يحسبونها ثم يضمها إلى الغالب. نعم، شوف ذلك 10 أيام التي في كل شهر فيجمعونها فتصل 120 يوما يكفي، فيعطون له ما يكفيه في تلك المدة، هذا معناه يعطى كفايته ما يكمل به كفايته في السنة، هذا هو. نعم، ما تقولون في من عرف الفقير المسكين بأن قال في الفقير الذي لا يملك أي شيء هو والمسلم والذي لا يملك ماله وربما احتاجه باليوم. هذا في باب الزكاة الفطر، احنا كان هذا روحنا على من يستحق، على من يستحق الزكاة. أما اللغة ومقاصد الناس وأعرافهم فهذا شيء لا يهم. هذا لفظ فقهي، لفظ فقهي يجب أن يحدد بأدلة شرعية، والفقهاء قد اجتهدوا وطلبوا هذا الأمر فحددوه بهذا الذي ذكروا. فهم إذا حدث ما يستوجب مراجعة هذه المصطلحات فستراجع لأنها اجتهادية، ولا بد أن يكون الذي يكون محرم النظر هنا هو ماذا قصد الشرع في شرعية الزكاة، هو دفع غائلة الجوع والفاقه والفقر على الناس. قد تقدمت الإشارة إلى أنه لو فرضنا مثلا في بلدي في مثلا 80% من الناس، 80% من الناس فقراء، وعشرين من الناس لا يملكون قوت العام، هل يمكن أن نبقى ندخل هذا العشرين؟ شو ممكن أن نعتبره؟ مستحيل أننا سنلتفت إليه. نترك 80% الذين ليس عندهم قوت يومهم ونذهب إلى الذين ينقصهم شهر ولا شهرين من العام ولا يجدون ما يقتاتون. مستحيل أن يذهب أن يبقى هؤلاء داخل في من يستحقون الزكاة، لأن لو أعطينا لهؤلاء 20% هؤلاء سيتضررون ضررا فظيعا وسيقعون في التهلكة، فلتصرف الزكاة كلها إلى هؤلاء ويبقى هؤلاء خارج الاستحقاق، لأن هذه الحالة حالة خاصة اقتضت النظر في مفهوم الفقر ومفهوم المسكن. ولو فرضنا مثلا أن بلدا فيه 90% من الأثرياء، وفيه مثلا 20% يملكون قوت العام فقط، هم الذين يملكون قوت العام، أما هؤلاء الأثرياء كلهم يملكون الملايين، هل يمكن أن يكون هؤلاء خارج المسكنة؟ ما يمكن شيء الفقر. إذن فالأمور تتغير بتغير ما يعرضه للأحوال للناس، وأنت الآن لك مجال النظر هنا بحسب أحوال الناس والبلدان والأزمنة، وتتحرك النظرية الفقهية بحسب، ولا يمكن للزكاة أن تسقط. تقول لي لا الزكاة سقط لأنه لا يوجد أصحابها، لا بد أن تصرف إلى هؤلاء لأنهم الأقرب شبها بالمستحقين. هذا هو الحل. إن لم يمكن أن تصل إلى من هم دونهم في الفقر تصرف إليهم، وإن كان يملكون قوت عامين أقوات السنوات السنة التي هم فيها. واضح؟ إذن فالفقر فهذه المفاهيم يمكن أن تراجع بحسب تحقيق مقاصد الشرع، أولا في عدم تعطيل شريعة الزكاة، ثانيا في الارتفاق والمساعدة ورفع الحاجة. لابد من هذه المعايير تستصحب في هذا المقام، عليه تتبصر كيف يمكن لك أن تحكم في مثل هذه الأحوال الجديدة التي تستجد وتغير بعدما كان مقرر في كتب المتقدمة. نعم. قال رحمه الله: وفي جواز دفعها لمدين عديم ثم أخذها منه في دينه تردد، محله حيث لم يتواطأ على ذلك. هل يمكن أن تدفع الزكاة لمدين؟ مثلا رجل لك عليه دين فقلت له وفلان أريد ما عليك من الدين، ولكن سأعطيك هذا المال لأنه مال زكاة وترده إلي، هل يمكن هذا أن تأخذه؟ اتفق على أنه سيعطيه ثم يرده إليه، فأعطاه له ثم رده إليه، هل ينفع هذا القبول باعتبار أنه قد ملكه ثم رده إليه؟ إذن خلاصة الكلام: هل يمكن للشخص أن يتفق مع شخص آخر له عليه دين فيقول له سأعطيك هذا القدر من المال على أن ترد ما عليك من الدين، فإن وقع الاتفاق على هذا فهذا محل تردد. والصحيح أن هذا لا يجزئ، لأن هذا الشخص دفع الزكاة وأخذها وعاد في صدقته، وهذا مثل شيء الذي يعود في قيئه. هذا من وجه آخر، أن قوله لذلك الشخص أعطيك على أن ترد لي ليس من باب الرضا وليس من القبول المعتبر الذي هو مؤثر. نعم، قبول المدين مؤثر ولكن ليس بهذه الصورة. هذا إن لم يتواطأ، أما إن لم يتواطأ بأن كان فقط أعطاه ذلك المال مال الزكاة فرده إليه قال خذ ما علي من ديني، خذ فهذا مالك، في هذه الحالة لا بأس بذلك، لأنه ليس فيه الإجبار وليس فيه طلب استغلال الزكاة وليس فيه شيء مما يمكن أن يكون موجبا للمنع في هذه الحالة، لا بأس بذلك. ماذا لو نوى؟ هو نوى أنه يعطيها له، يعطيها له على أن يردها إليه، لم يتواطأ، لم يتفق، لكن قال فلان سأعطيه شيئا من الزكاة إذا أعطاه الله يردها لي. الله، هذا لا يضر، لأنه ما كانش تواطؤ، كانش اتفاق. فإن ردها إليه بعد ذلك فلا بأس، ما في الجبر، ما في القهر، ما في الإلزام، ما في أي شيء. هذه لا يضر، هذا لا يضر إن شاء الله، هذا لا يضر، لا يضر إذا أعطاها له. وإذا أعطاها له مثلا قال لي والله يا خلف الحاج أنا يجزيك بخير، يا لطيف يا لطيف. ولا يقول لي كيفاش لا يخلف، أروح أديني عليك قال لك لا يخلف، ما كنت سارك. ممكن، ايوه على حسب، على كل إن المهم المؤثر هنا الذي يؤثر في المنع هو التواطؤ والاتفاق. إذا وقع التواطؤ هذا مضر، فإن لم يقع التواطؤ فلا بأس بذلك. والصور التي تحته يمكن أن يكون قاصدا، يمكن أن يكون غير قاصد، والأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. هذا ما يظهر. وبعض الناس الحقيقة يتجاوز من الحدود كثيرة في التصرف في الزكاة. تقول لك مثلا فلان كان سلو شي فلوس وفي الحقيقة ردست عندي شي سلعة ديالو راه ما أعطيهاش ليه، لأنه هذا مثير هذا النوع من المعاملة، هذا في الحقيقة نوع من منع الزكاة فقط. ولكن يقول لك مثلا عنده إنسانون فقيرون ولكنه ليس عاقلا وسأحبس المال عندي وأتصرف فيه في مصالح أولاده، من أين لك ذلك؟ من الذي حجر عليه؟ من الذي جعلك وليا عليه؟ ثم هل يحق لك أن تكون وليا في الزكاة على غيرك؟ إنما يجوز هذا في صورة واحدة، هي أن تأخذ الزكاة إلى الشخص وتعطيها له فيقول لك دعها عندك، تقول هذا مبلغه مبلغ فيه كذا وكذا، قلت دعه عندك وأتنا بما نحتاج إليه، أتنا بما نحتاج إليه، هذا جيد، هذا حسن. وبعض الناس يكون عنده قريب مثلا فيأخذ نصيبا من الزكاة فيشتري به السلعة ويتجر فيها ويعطيه الربح بدون إذن ذلك الشخص، هذا كله تصرف لا يجوز، لأن من شرط التصرف بالزكاة ثبوت إذن المستحق فيما قد يعمل به من عمل فيها. وتتجر بها خذ منه الإذن، أردت أن تجعلها وديعة ثم تتصرف فيها في مصالحه لكن بإذنه وبطلبه وبرغبته هو، لا أن تدعها عندك ثم تعطيه كل مرة شيئا من المواد الغذائية شيئا من الخضار، تقول هذا الزكاة هذا إنسان محتاج سأتركه عندي هذا المال، وهذا لا يحق له، هذه الولاية تحتاج إلى الإذن أو أن تكون منصوبا من جهة قادمة قادم المسلمين. أما أن تكون الزكاة التي تخرج من مالك تقبض عليها ثم تتصرف فيها على هذه الوجوه فهذا لا يجوز أبدا نهائيا، دارت ذلك فاذهب إليه في بيته وقل له ها قدو قدام المال الزكاة خذه إن شئت، إذا أردت أن أقضي لك به غرض آخر إذني فيه، المهم خذه أنت وفكر ثم انظر فما بدا لك فافعله. أتصل في الزكاة سنأخذ الزكاة يمشي يدير بها الأمور التي يختارها هو وكأنها ماله، هذا ما يجب أن يخرج، يجب أن يعطى لأصحابه، لأصحابهم المساكين والفقراء هم الذين هم السلطان عليه يتصرفون في على وجه الذي يحبه، ولا يحق لك أن توجههم إلا بالنصيحة إن شئت. هذا هو قوله حيث لم يتواطأ على ذلك، أي فإن تواطأ على ذلك لم تجوز اتفاقا لأنه كمن لم يعطها، وهذا الذي قاله الشارح هو الظاهر وهو الذي في الحطاب، ويكون المصنف أشار بالتردد كما في ابن غازي والخطاب لقول ابن عبد السلام بالجواز، وما يفهم من كلام الباقي من المنع فهو لعدم نص المتقدمين، وجعل التتائي محل التردد إذا تواطأ على ذلك وإلا جاز اتفاقا. وأشار بالتردد لرأي ابن عبد السلام بالجواز ورأي المصنف بالمنع انتهى من البناني. وقوله ثم أخذها منه في دينه، ثم لمجرد الترتيب لا للترتيب والتراخي، لقول مصطفى الرماسي الظاهر من كلامه أنه لا فرق بين أن يأخذه من حينه أو يتراخى في أخذه، ولم أرى من شرط في محل الخلاف التراخي، وسلمه البناني وأفهم كلام المصنف الإجزاء اتفاقا إذا دفعها للمدين وأخذ غيرها أو أخذ دينه ثم دفعها له. نعم هذا كله جائز، الصور الأخرى جائزة في المخرج. قال رحمه الله وأشار إلى الصنف الثالث وهو العامل عليها بقوله وجاب ومفرق وهو القاسم. هذا الصنف الثالث والرابع، والجاب والمفرق تفسير لقوله تعالى والعاملين عليها. الجابي هو الذي يجمعها يجلبها يجبيها من الناس يأخذها منه، جابوا إلى هذا فيأخذ منه ما يأخذ منه ثم يسجل ذلك وهكذا، وعمله الجمع عند الناس، هذا يسمى الجابي. الثاني المفرق، هذا يفرق بغير إذن الإمام، أن له السلطة في ذلك. الجابي يجمعها والمفرق يتولى تفريقها على المحتاجين، يطلب المساكين ويطلب الفقراء ويطلب أهل الاستحقاق فيفرقها عليه. هذان الشخصان هما ما فسر به قوله تعالى والعاملين عليها. قال رحمه الله وكذا كاتب وحاشر وهو الذي يجمع أرباب الأموال للأخذ منهم لا راع وحارس. الكاتب نعم، الكاتب الذي يكون مع الجابي نعم هو داخل في العاملين عليها، أما الحاشر هذا فإنه محل بحث ونظار، لأن المقصود بالحاشر هو الذي يصعد إلى محل السرح والرعي فيجمع الماشية إلى الساعي، يجمعها في الجبال وفي الوديان وفي محل السرح فيجمعها إلى الساعي ليأخذ منها ما يأخذ، هذا هو الذي يسمى هذا الذي يسمى بالحاشر. الكاتب فعلا الكاتب داخل في العاملين عليها، وترخص من هذا أن لفظ العاملين عليها فسر بالجابي والمفرق والكاتب، وهل الحاشر داخل؟ لا غير داخل على طول الرجل. لماذا؟ لأن الماشية كانت يجمع على الماء، لأنه كان متى يخرج الساعي طلوع الثريا حيث تكون الحرارة فإذا ظهرت الحرارة احتاجت الماشية إلى الماء فتريد هناك يجلس والناس يأتون بمواشيهم لتشرب، فإذا جاءت الشرب اجتمعت، وإذا اجتمعت أخذ منها ما هو حق. هذا هو الطريق المتقدم. فما هو حاجة الحاشر إذن ما دام هذه المواشي تجتمع على الماء؟ وعلى كل إن احتيج إليه واقتضت الضرورة إدخاله في من توقف عليه جلب هذا المال فإنه حينئذ قد يدخل. أما الراعي فلا. لماذا؟ الراعي ما معنى الراعي؟ الراعي الذي يرعى الزكاة، لأن دار الساعي على المواشي فجمع مثلا 100 رأس من الغنم، 100 رأس من الغنم، استجوا هذه إلى الراعي، إلى من يرعاها سلاحها. لكن الأصل أن الذي يؤخذ يفرق، فلا حاجة للراعي. أن الذي يؤخذ يفرق، فإذا جمع اليوم مثلا 20 فرقها، وفي اليوم الثاني إذا جمع 20 رأسا من الغنم فرقها، يدعو المساكين ويعطيه. هذه طريقة المتبعة، فلا حاجة إلى من يرعاها ولا إلى من يسرحها. ولكن نفس الأمر إذا احتيج إلى الراعي واقتضت الضرورة اتخاذ من يسرح ومن يرعى، فهذا إذن يدخل في العاملين عليها، والعبرة في ذلك بالحاجة. قوله وحاشر، وهو الذي يجمع أرباب الأموال للأخذ منهم، اعترض بأن السعاة عليهم أن يأتوا أرباب الماشية وهم على المياه، ولا يقعدون في قرية ويبعثون لأرباب الماشية، إذ لا يلزمهم السير لقرية أخرى كما في الحطاب عند قوله فإن تخلف وأخرجت إلى آخره. وحينئذ فلا حاجة للحاشر. وأجيب بأن مراد الشارح كما قال غيره أن الحاشر هو الذي يجمع أرباب الأموال من مواضعهم في قريتهم إلى الساعي بعد إتيانه إليها. قضية الحاجة مهم المدر على الحاجة. يمكن أن تزاد أفراد أخرى في العاملين غير ما ذكر، مثلا يمكن أن يزاد الجنود أو الذين يحمون الساعي إذا اقتضت الحاجة ذلك، لكن هل يعطون من بيت المال أو يعطون من مال الزكاة؟ هذا محل بحث وفقه. والظاهر أنه من توقف عليهم الجمع وجمع المال ولا بد من حضورهم فإنهم قد يدخلون في العاملين عليها فيعطون من الزكاة. ليش كذا؟ هذا الخارس الحطاب. ها؟ الخارس. الخارس بالصاد. ولا يدخل الخارس أيضا؟ أدخله؟ نعم. هذا في التمر. نعم خالص في التمر. ولكن مهم دابا الآن إذا أردنا أن نعرف العاملين فلا يمكننا أن نحددهم بالأفراد ولكن نحددهم بالمناطق. العامل في الزكاة على وجه الجملة والتفصيل هو الشخص الذي يتوقف عليه جمع الزكاة فقط. هذا هو المعيار، جمع الزكاة وتحصيلها خلاص. ثم بعد ذلك لا ننظر حينئذ إلى الأفراد وإنما ننظر إلى المناطق، فيدخل في ذلك الجاري والمفرق والراعي إن احتيج إليه والحاشر والكاتب داخل بالضرورة لأنه لابد منه، وكذلك الخالص أيضا. لكن من الناس من يقول بأن هذه لا يتوقف عليها تحصيل الزكاة ولا جمعها، وبذلك الموجودون يعطون من بيت المال ولا يعطون من الزكاة. هذا هو الذي فيه البحث والخلاف، هل يعد هؤلاء من العاملين وبذلك يعطون من الزكاة، أو يعدون من العمال الذين يعطون من بيت المال؟ هذا محل بحث ونظر. والذي يظهر بالاختصار أن العامل في الزكاة هو الذي يتوقف عليه أو على عمله جمع الزكاة وتحصيلها، ثم لا ننظر حينئذ الأفراد تزيد وتنقص بحسب تحصيل هذا الأمر وتحقيقه. قوله لا راع وحارس أي لأن شأن عدم احتياج الزكاة لهما لكون لأن الشأن عدم احتياج الزكاة لهما لكونهما لكونها تفرق غالبا عند أخذها بخلاف الجابي ومن معه فإن شأن الزكاة احتياجها إليهم فإن دعت الضرورة لراع أو لسائق أو لحارس على خلاف الشأن فأجرته من بيت المال مثل حارس الفطرة الآتي مثلا محل بحث ونظر المناط الآن قد عرف من قوله تعالى والعاملين عليها هذا المناط هو المعول عليه الآن في من يستحق الأخذ من الزكاة ثم بعد ذلك إذا ما كان العمل يتوقف على شخص فهو مندرج بالضرورة تحت هذا الحكم لأنه يتوقف لأنه يتصف بصفة العمل أما كون هذا هل يعد أجيرا أو عاملا هذا محل اجتهاد ونظر قد سمعتم أنهم يقولون بأن هؤلاء يعطون من بيت المال وليس من الزكاة والمدار على تحقيق المناط في أنه عامل أو في أنه أجير ساعي إذا استحق الزكاة هل يأخذ بنفس ما تقدم في الفقير والمسكين يعني لا يزاد على كفاية سنة أو يكون مقدار شيء آخر لا هؤلاء يعطون أجرة أجرة البيت يعطون الأجرة يقدرها الخليفة ما دمت على قبل الفقر لو كانوا أثرياء كانوا أغنياء لا ينظروا إلا إلى صفة العمل هذا هو ما أرد في القرآن والعاملين عليها ولم يقيد هذا لا بفقر ولا بالمسكنة نعم قيد بأن لا يكون من بني هاشم وقيد بأن لا يكون كافرا فسيأتي البحث في ذلك وقيد أيضا بأن لا يكون عبدا هذا ما تقيد به فقط أما ما سوى ذلك فإنه لا يضر قال رحمه الله وأشار لشروط العامل بقوله حر فلا يستعمل عليها عبد واش هذا شروط العمل ولا شروط إعطائه إعطاء العامل الحقيقة أن التحقيق الفقهي في هذا المقام هو أن هذه شروط العامل خلافا لما قرره المحشي من أن هذه الشروط شروط إعطاء العامل نعم لا يجوز بدءا أن يكون من يتولى هذا العمل ماذا؟ عبدان يجوز أن يكون عبدا العبد لا يتولى هذا الأمر ولكن لو قدر أنه اتخذ عاملا فإنه يأخذ أجرته من بيت مال المسلمين إذا كان العبد قد جعل عاملا أجرته تعطى من بيت المال ولا تعطى له من الزكاة لأن الزكاة سبق أنه لا تكون له إعطاؤها منه هذا الأول الثاني وصف الثاني عدل أن يكون عدلا المراد بالعدل هنا ليس المقصود بالعدل هنا هو الذي يذكر في باب الرواية ولا الذي يذكر في باب الشهادة ولا في غير ذلك من المواضع الأخرى وإنما المقصود بالعدل هنا هو الذي لا يفسق عن أمري عن هذا الأمر الذي كلف به وهو جمع الزكاة أو زبايتها أو كتابتها لأن العدل في الفقه يفسر بحسب المحل فلكل مكان ما من يسمى فيه عدلا فالعدل في باب جمع الزكاة له معنى والعدل في باب الرواية له معنى والعدل في باب الشهادة له معنى والعدل في باب التقويم له معنى وهكذا فلفظ العدل يفسر بحسب محله هذا ما تيسر ذكره وسنرجع إلى هذه اللفظة العدل لنقف على قيودها وما تتميز بها